العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقل الإجماع. وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي، فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع، والإجماع حجة لأدلة منها. أولا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. ثانيا قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن ما اتفقوا عليه حق. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. رابعا أن نقول: إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع الأمة التي هي أكرم الأمم عند الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعرف لنا الأخ الإجماع شرعا، اتفاق لا لا اتفاق نعم بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق مجتهد. طيب لو أجمعت الأمة إلا واحدا بندر، فهل هذا إجماع؟ أجمعت إلا واحدا ليس بإجماع، لأن نقول اتفاق المجتهدين كلهم. طيب لو أجمع المقلدون على حكم مشاكل، لماذا؟ طيب لو أجمع النصارى على حكم فهد، ليش؟ اينا واظن وقفنا على هذا. وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر اجماعا من حيث كونه دليلا، يعني اذا اجمعت الامه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام على شيء على حكم من الاحكام، فإننا لا نعتبره إجماعا لا من حيث ذاته، فإنه من حيث ذاته إجماع لا شك، لكن من حيث كونه دليلا فإننا لا نعتبره دليلا، فإننا لا نعتبره إجماعا من حيث كونه دليلا، وإلا فإنه إجماع بلا شك. لماذا؟ يقول: لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نقول إن إجماعهم دليل ما دام الأمر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الدليل حصل بماذا؟ بالسنة التي هي قوله أو التي هي نعم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وأظن ذلك واضح. ولهذا يوضحه: إذا قال الصحابي كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا يفعلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع. أظن واضح. طيب إذن إجماع الصحابة على حكم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا نسميه إجماعا من حيث كونه دليلا، لكن من حيث الواقع هو إجماع. لماذا لا نسميه إجماعا؟ اكتفاء بإيش؟ بدلالة السنة، بدلالة السنة. ولهذا قال العلماء: إذا قال الصحابي كانوا يفعلون فليس هذا نقل الإجماع، وإنما هو مرفوع حكما. طيب، فإذا قال قائل لماذا لا تجعلونه إجماعا؟ لأن الإجماع حجة. قلنا لأن السنة، أو لأن كون السنة دليلا أقوى من كون الإجماع دليلا، ولهذا لم يختلف أحد من أهل العلم بأن السنة دليل، واختلفوا في كون الإجماع دليلا. فإذا كانت السنة أقوى فإنه لا يجوز أن نذهب إلى الأدنى أو إلى الأضعف مع وجود الأقوى، وأظن هذا ظاهر. طيب، قال وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي، فإنه فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. فإذا أجمع الناس على حكم عقل كما لو أجمعوا على أن لكل أثر مؤثر، فهل له دخل في هذا الباب؟ لا، لأن المراد هنا الإجماع على أنه دليل شرع، وكون العقلاء كلهم يجمعون على أن كل أثر لا بد له من مؤثر، هذا لا مدخل له في الشرع. طيب، أجمع الناس على أن الكل أكبر من الجزء، إجماع عقل، قل لا، إجماع عقل، لكن لا مدخل له هنا، يعني نتكلم عن الإجماع الذي هو الدليل من أدلة الشرع. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في الإجماع، هل يمكن وجوده أو لا يمكن؟ وإذا أمكن هل يمكن أن يكون حجة أو لا يمكن؟ فهنا أربعة أقوال، أو في هنا أربعة أقوال في النزاع. فمنهم من يقول إن الإجماع لا يمكن، واستدلوا بقول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. واستدلوا أيضا بأن الإحاطة بأقوال كل عالم من المجتهدين متعذرة، لا سيما حين انتشرت الأمة وكثر الخلاف وبعدت المسافة، فإنه كيف يمكن لعالم في أقصى المغرب أن يعلم بأقوال العلماء في أقصى المشرق، لا سيما فيما سبق من كون الناس ليس عندهم وسائل نقل يتوصلون بها إلى العلم بسرعة. فلهذا قالوا إن الإجماع متعذر، ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الإجماع ليس متعذر. صحيح أن العلم بالإجماع قد يكون صعبا، لأنه يحتاج إلى اطلاع واسع ومعرفة بخلافات الناس، ليس كل إنسان يستطيع أن يقول إن العلماء أجمعوا على كذا، لأنه يحتاج إلى أن يطلع وينظر. المسألة الثانية: إذا قدر وجود الإجماع فهل هو حجة؟ قال بعض أهل العلم: ليس بحجة، لأن الحجة فيما قال الله ورسوله لا فيما قاله الناس، والإجماع ما هو إلا قول الناس، ليس قول الله ولا قول رسوله، وحينئذ لا يكون دليلا، حتى ولو تحقق، الإجماع. ولكن الصحيح أن الإجماع ممكن وأنه دليل، ودليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله والعقل. قال: فمن والإجماع حجة لأدلة منها قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقول شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقهور. طيب، لتكونوا يعني جميعا شهداء على الناس، هذه الأمة إذا كان يوم القيامة استشهدت، هل الرسل بلغوا أقوامهم أم لا؟ وعندها علم لنا من أين؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والشهيد قوله مقبول. فقال المؤلف إذا كان قول الأمة مقبولا على أعمالهم فهو كذلك مقبول على أحكام الأعمال، هل هي واجبة أو جائزة أو محرمة أو مكروهة أو مستحبة. فإذا أجمع المسلمون والمراد علماؤهم المشاهدون على أن هذا سنة، كان ذلك دليلا على أنه سنة، لأنهم شاهدوا بأن هذا من الشرع وأنه سنة، أو من الشرع وأنه واجب أو أنه حرام أو ما أشبه ذلك. الدليل الثاني قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل ذلك دل على أن ما اتفقوا عليه حق. انتبه، فإن تنازعتم في شيء فردوه، وإن اتفقتم فهو حق، لا يحتاج إلى أن يرد الكتاب والسنة لأنه حق. فصار في الآية دليل من هذه الناحية على أنهم لو اجتمعوا فاجتماعهم حق، لا يحتاج إلى أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة لأنه حق لا ينافي الكتاب والسنة. ومحال أن تجتمع الأمة على خلاف الحق، هذا شيء مستحيل، كما جاء في الحديث الذي نذكره الآن قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإن هذا مستحيل أن تجتمع على ضلالة. وإذا استحال أن تجتمع على ضلالة صار ما اجتمعت عليه حقا. رابعا أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. إما أن يكون الضمير يعود على لا على الشيء، إجماع الأمة على الشيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة. نعم، ظاهر كلام المؤلف إن إما يكون حقا أي الإجماع بدليل قوله فهو حجة، ولكن يجوز أن نقول إن كان هذا الشيء حقا فهو أي الإجماع، لأن المقام في الإجماع. وإما أن يكون باطلا، فإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكثر المحال. صحيح، نقول ما اجتمعت الأمة عليه إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا كان ذلك دليلا على أن الإجماع حجة وأنه دليل، إذ لا يثبت كون الشيء حقا إلا بثبوت دليله الحق. وإن كان باطلا لازم من ذلك محذور عظيم من الطعن في حكمة الله. وجه ذلك أن يقال كيف تكون هذه الأمة التي هي آخر الأمم وأكرمها على الله والتي جعلها الله تعالى شهيدة على العباد يوم القيامة، كيف يكون إجماعها أمرا باطلا لا يرضى به الله ورسوله؟ هذا شيء من أفضل المحال. وإذا كان هناك محال في الدنيا فهذا من المحال. نعم، ليش؟ نعم، إذا كانت الأمة تشهد على أعمال الأمم السابقة وأن الرسل جاءتهم وأقامت الحجة، فالشهادة على حكم العمل بأنه حرام أو حلال من باب أولى، لأن حكم العمل وصف فيه. فإذا شهدت الأمة، إذا كان قول الأمة مقبولا فيما إذا شهدت على هذا الشيء، فإذا شهدت على حكمه كان من باب أولى. ليش؟ انتهى الوقت؟ نعم نعم. لا يمكن الحقيقة أنه لا يمكن، لكن العلماء قالوا إنه إن الدليل إن الإجماع دليل، لأنه قد يخفى الدليل، قد يخفى وقد يكون معلوما لأول الأمة، معلوما لأول الأمة وينسى. هنا خالف غير الإجماع، نقول هذا خالف الدليل. اي خالف الدليل، وين الدليل الآخر الذي وجده؟ وين الناس عنه من قبل؟ خلاص إذا ما هو الدليل، ما لو صح ما يقبل، لأنه خالف الإجماع في تضعيفه. نعم بيجينا، اصبر شو نوجد ان شاء الله، نوجده ان شاء الله تعالى. نعم. ابن المنذر رحمه الله يتهاون في نقل الاجماع، لكنه يحترس، يعني يتحفظ، ليس يقول اجمع، بل يقول لا نعلم مخالفا، واذا قال هكذا فقد برئ، او يقول اجمع كل من يحفظ قوله من أهل العلم، هذا أيضا من يحفظ قوله معناه اللي ما ما ما, ما حفظ قوله ما يدري عنه. نعم نعم سيأتينا إن شاء الله انقراض العصر. نعم شيخ، أمس قلنا إن ممكن أحد المشتهدين يخرم قاعدة الإجماع، كان خليم ذي واحد. نعم. وهنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تسمع عربا. نعم. كيف هذا المجتهد يخدم عليه؟ لا، أصل هذا المجتهد خرم القاعدة قبل أن يوجد الإجماع، يعني كلهم في عصره، لكن هذا خالف. يعني أما لو كان هذا المنفرد أتى بعد أن انعقد الإجماع فلا يقبل. فهمت الفرق؟ نعم نعم. بعض العلماء يدخل قيد في عصر من العصور في القيد، يقول حتى لا يقول قائل في العصر هذا، يقول أنا أخالف الإجماع كله في هذه المسألة. في عصر إيش؟ مثلا عصر من العصور. إيه. يأتي أحد المخالفين يقول أنا لا أقول في هذا القول الذي يجمع عليه، لأن المقصود بالإجماع هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي من خراب العصر مختلف فيه. نعم. اللي يمكن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل اليمين، لأن من خالف الإمام فقد اتبع غير سبيل، مع أن بعض العلماء يقول معناها ويتبع غير سبيل المؤمنين في الخضوع لأمر الله ورسوله، لأنه قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى. نعم. أقول عموم هذه الأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم ثم أمضي على ضلالة، يدخل فيها المقلد والعام، يدخل فيها إيش؟ المقلد. لا لا لا لا، أخذناهم لأنهم ليس من أهل العلم. نعم. كلامنا نحن الآن في العلماء المشاهدين. أصلا ما أعرف أقول هذا الآن، ما نقول كيف يقول الشر وهو لا يعلم، والمقلد كذلك أصلا ما نقول. أنواع الإجماع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أنواع الإجماع. الإجماع نوعان، قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة. ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله الثاني الظن ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته. وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الإسلام وانتشرت الأمة. واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. فإنها لا تجمع إلا على حق. وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الإجماع حجة وذكرنا أدلة ذلك، وهو الدليل الثالث من أدلة الشرع. الأول الكتاب، والثاني السنة، والثالث الإجماع، والرابع سيأتينا إن شاء الله هو القياس. أنواع الإجماع، قال المؤلف: الإجماع نوعان، قطعي وظني. قطعي يعني مقطوعا به لا أحد يعارض فيه، ظني يعني مظنونا وقد يكون الأمر بخلافه. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، هذا إجماع قطعي، الذي يعلم بالضرورة وقوعه من الأمة هذا إجماع قطعي. ومعنى بالضرورة أي بدون نظر وتأمل، يعني ما يحتاج هذا أن ننظر هل أجمعوا أو لم يجمعوا، لأنه معروف. كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، هذا إجماع قطعي. لو قال قائل: هل أجمع العلماء على وجوب الصلوات الخمس؟ قلنا نعم. قال: لا، لعل فيه خلافا. قلنا: لا يمكن أن يخالف أحد في هذا، اللهم إلا رجل حديث عهد بإسلام لا يدري عن الإسلام شيئا. أما من عاش بين المسلمين فإن نعلم أنه يعتقد وجوب الصلوات الخمس، وكذلك تحريم الزنا فإن العلماء مجمعون عليه إجماعا قطعيا. كذلك حل الخبز في الحلال مجمعون عليه، مجمعون إجماعا قطعيا، لا أحد يمكن يقول والله لا ظاهر في حل الخبز خلاف. نقول إن هذا مما أجمع عليه المسلمون إجماعا قطعيا. فالمهم أن هذا الإجماع نسميه الإجماع القطعي. طيب، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله، أو يكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. هذا النوع لا أحد يقول إنه ليس بثابت، ولا أحد يقول إنه ليس بحجة. ولهذا لو قال قائل: ما دليلك على وجوب الصلوات الخمس؟ قلت: إجماع المسلمين، لا أحد ينكر هذا. وأنا أقول إجماع المسلمين ليس معنى ذلك أنه ليس فيه دليل من الكتاب والسنة، لكن من الجائز أن تتعدد الأدلة والمدلول واحد طيب، يقول: ولا أحد ينكر ينكر كونه حجة. ومعنى حجة أنه يلزم من بلغه القول بموجبه، ولا يجوز أن يخالف، بل يقول يكفر مخالف. لو جاء إنسان وقال الصلاة الخمسة ليست واجبة أو الزنا ليس حراما، فإنه يكفر إلا نعم إذا كان ممن لا يجهله، فإن كان مما يجهله مثل حديث عاتب بن إسلام أسلم حديث، أو إنسان في بادية بعيد عن العلم يصلي الصلاة لكن ما يدري هل هو واجب أو غير واجب، فهذا لا يكفر لأنه معذور. والثاني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. الثاني ما هو؟ الظني. والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، يعني ليس معلوم بالضرورة بل يتتبع، تتبع الكتب التي تنقل الآثار عن المتقدمين، وتتبع الكتب التي ألفها المتأخرون، وينظر. فإذا أجمعت الكتب، كتب الآثار وكتب المؤلفة على حكم من الأحكام، قلنا هذا إيش؟ إجماع، لكنه ليس قطعيا، ليس إجماعا قطعيا، لأنه يجوز أن يكون هناك خلاف لم نعلم. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، يعني هل يمكن أن يجمع العلماء كلهم على حكم مسألة من المسائل التي لا تعلم، لا يعلم حكمها بالضرورة من الدين؟ فمن العلماء من قال إن هذا لا يمكن ثبوته، وقال إنه لا يوجب إجماع فضلا عن أن يكون حجة. وأما ما ذكر من الإجماع القطعي فهذا قد ثبت بالنصوص، لسنا بحاجة إلى الإجماع. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإجماع ليس بحجة، قال لأنه لا يمكن إيش؟ وجوده، ولا يمكن الحصول عليه. وممن قال ذلك الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، حيث قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. ولكن سبق لنا القول في هذا، وقال وهنا قلنا وأحسن أرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط، هذا كلامه، الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، هذا الإجماع الذي ينضبط هو الذي يكون عليه السلف الصالح. من هو السلف الصالح؟ الصحابة والتابعون وتابعون، يعني القرون المفضلة الثلاثة. نعم، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. صح، بعد السلف الصالح كثر الاختلاف، وصار كل إنسان يأتي بقول ورأي من عنده، وانتشرت الأمة، انتشرت بمعنى تفرقت، لأن الممالك الإسلامية اتسعت بالفتوح، وصار بين أقصى المملكة الإسلامية وأقصى مسافات كثيرة، وحصلت فتن وحروب وخوف. فلا نكاد نجمع أقوال العلماء من أقصى المملكة الإسلامية إلى أقصاها، انتشرت الأمة، لا يمكن الإحاطة بقولها. فأما السلف الصالح فيمكن. قال رحمه الله كيف؟ واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. هذه فائدة مهمة، لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح، أما على خلاف دليل صحيح ضعيف فيمكن. والمراد بقولنا دليل هنا تنزلا مع الخصم، وإلا فإن الضعيف ليس بدليل. لكن إذا استدل إنسان بضعيف وقلنا الإجماع على خلافه فهذا ممكن، لأن الدليل الضعيف غير قائم، والقائم غير مقاوم ولا معارض لغيره، فيمكن أن تجمع الأمة على خلاف دليل استدل به من استدل لكنه ضعيف. صريح احتراز من مما إذا كان محتملا، إذا كان محتملا، وذلك لأنه إذا كان محتملا سقط به الاستدلال فلم يبقى دليلا يعارض به الإجماع غير منسوخ. فإن كان منسوخا فإنها تجمع على خلافه، لأن المنسوخ غير طائل. والحاصل أن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل قائم أبدا. نعم قد يوجد إجماع على خلاف دليل ضعيف، أو على خلاف دليل غير صحيح، أو على خلاف دليل منسوخ، لأن هذه الأنواع الثلاثة غير قائمة، فضلا عن أن تكون مقاومة. قال لماذا؟ قال فإنها لا تجمع إلا على حق، والحق لا يمكن أن يخالف الحديث الصحيح الصريح غير المنسوخ أبدا، إذ لو خالفه لزم التناقض، لزم التناقض، لأن المتعارضين إما أن يكون أحدهما أقوى من الآخر فلا تعارض، وإما أن يتعارض فيتساقط، وهذا مستحيل لأنه لا بد من ثبوت أحدهما. وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك المشار إليه الدليل الصحيح الصريح غير المنسوخ، وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو غير أو منسوخا أو منسوخا أو دعوى الإجماع غير صحيحة، دعوى الإجماع غير صحيحة، فيكون في المسألة خلاف لم تعلمه، خلاف يكون موافقا لهذا الدليل الذي ظننته معارضا للإجماع. وهذه القاعدة الأخيرة تنفع المناظرة في باب المناظرة، فإذا ادعي إجماع فإنه لا يمكن أن يكون على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ أبدا، هذا شيء مستحيل، لأن ذلك كما قلت يستلزم رفع النقيضين وهذا مستحيل. ثم قال شروط الإجماع. للإجماع شروط، منها أن يثبت بطريق صحيح، وهذا مهم، لكن ما شرع عندنا الآن من تعدى ما يذكر عن ابن المنذر، ابن المنذر يقولون إنه يتساهل في نقل الإجماع، وجاء أناس يتساهلون في نقل الإجماع إذا لم يروا بين علماء بلدهم خلافا قالوا بالإجماع، بل إذا لم يروا بينهم وبين زملائهم خلافا قالوا بالإجماع، وصار الإجماع يسيرا، بل يمكن لو لم يحكم بينه وبين أهله خلاف قال مسألة بالإجماع، تساهل جدا. فلا بد أن يكون بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع، بأن يكون مشهورا بين العلماء. وش معنى أي شيء نعني به؟ الإجماع، يكون مشهورا بين العلماء، العلماء كل من تكلم عن مسألة قال المسألة في إجماع، فيكون الإجماع مشهورا. هذا أحد الطريقين. الطريق الثاني أن يكون ناقل الإجماع ثقة واسع الاطلاع، ثقة أمينا لا ينقل الإجماع إلا وهو في إجماع، واسع الاطلاع. إن لم يكن واسع الاطلاع فهو وإن كان ثقة لا يقبل، مثل أن نعلم أن هذا الرجل رجل مقلد لا يعد كتب أصحاب المذهب ثم ينقل الإجماع فإن هذا لا يصح منه دعوى الإجماع. لماذا؟ لأنه ليس واسع الاطلاع. لكن إذا علمنا من تعريفه أنه واسع الاطلاع ينقل أقوال أهل العلم من كل مذهب ومن كل طبقة، فإنه إذا نقل الإجماع وهو ثقة فقد ثبت الإجماع. وهذا طبعا في الإجماع غير القطعي، أما القطعي فقد سبق أنه لا يحتاج إلى ثقة ناقل لأنه متفق عليه. الثالث أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه فلا إجماع. ها؟ كيف؟ الثاني أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الإجماع لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. هذا شرط أيضا، شرط للإجماع أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه فلا إجماع. حتى وإن أجمع القرن الثاني على أحد قولي القرن الأول فإنه لا إجماع. مثال ذلك من نقل الإجماع على أن الطلاق الثلاث يكون بائن، نقول هذا لا يمكن، هذا نقل إجماع باطل. ليش؟ لأنه ثبت أن الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله لو عكس الدليل على هذا المستدل لكان أقرب للصواب، يعني لو قيل بل الإجماع على أن الثلاث واحدة، لأنه مضى قرن بل مضى عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتان من خلافة عمر كلها الطلاق فيها واحدة، فأي إجماع أصح من هذا الإجماع؟ لكن لما اشتهر القول الثاني بين الناس بعد أن قضى به عمر رضي الله عنه سياسة لا تشريع، يعني عمر ما يمكن يشرع ويخلف الشرائع، لكن قضى به سياسة من أجل أن يمنع الناس ويرجعهم عن الطلاق الثلاث. وهذا هذه السياسة قد جاءت بمثل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يمنع الناس الشيء من باب الردع، كما قال عليه الصلاة والسلام حين رأى النيران تحت القدور تطبخ فيها لحوم الحمر في خيبر، أمر عليه الصلاة والسلام بإراقتها وكس الأواني تعزيرا حتى رجع في ذلك، فقالوا أو نغسلها يا رسول الله، قال أو غسلوها. فالمهم أن نقول يشترط للإجماع إيش؟ أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه خلاف مستقر فلا إجماع. طيب إن سبقه خلاف لكن لم يستقر، مثل أن يختلف أصحاب هذا القرن ثم يرجعون ويتفقون، فهذا الخلاف غير مستقر، يصح بعده الإجماع. ولهذا قال فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، عندكم لا يوقع. طيب صح اللي عنده لا يوقع صح. فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. شوف الفرق، الإجماع لا يرفع خلاف السلف، لكنه يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة ما أخذه. وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده، لكن هذا القول مرجوح. يعني بعض العلماء يقول إذا اختلف القرن السابق على قولين، يعني صاروا على قولين أو أقوال، ثم جاء القرن الذي بعدهم وأجمع على أحد الأقوال، فإن بعض العلماء يرى أن هذا إجماع، ولكن الصحيح أنه ليس بإجماع. والعلة أن الأقوال لا تموت بموت قائليها، بل هي باقية، فإن انقرضوا وماتوا فأقوالهم باقية. ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به. وإذا قلنا إن قول الإنسان يموت بموته لم ينتفع الناس به بعد الموت، فالصواب بلا شك أن الأقوال لا تموت بموت قائليها وأنها باقية. وعلى هذا فإذا قال قائل أجمع أهل هذا العصر على قول، قلنا ولكن خالفهم أهل العصر الأول أو بعض أهل العصر الأول، فلا إجمع. نعم. في نظر أي نسبة لطريق سبحانه. نعم. هذا الشرط الأول في نظر. هنا. هل هنا الشرط؟ شرط. لا. يمكن عنهم على تعليق على خلافها إن كان. يمكن ان النظر ان صحت العباره ان النظر في نسبه الناقل، لان الناقل وان كان واسع الاطلاع قد يخفاه بعض الشيء. نعم. إذا كان من لا يشهد. نعم. لم يكفر. ما يكفر لأنه لم يخالف الدليل. لأن إجماع الظنين هو قطع، قد يكون فيه خلاف. ما تعلم. نعم. إجماع السكوت كما يسمونه. لا هذا ضعيف جدا، كثير معلومة لا أعتقد به. نعم. هل الأول أن يسمى العالم كبير حكاه بعض الإجماعات أو يقول لا أعلم كذا؟ هل رأى أن أحد حكاه إجماعا؟ إذا رأى بس ممكن. ما هو ارتفاع لا يقول ربما يقول حتى فلان من الإجماع يقول لا أعلم فيه خلاف. على كل حال إذا قال عنه في خلاف أحسن أصلا، إذا قال عنه في خلاف فهو أصلا. نعم. القرن الثالث فيه العلم وفيه الاختلاف وانتشر، يعني انتشر العلماء. نعم. وجه التخصيص كيف؟ الوجه الثالث يعني من القرون القرن الثالث. نعم. ذكر الشيخ الإسلام أنه يعني يمكن حصل خلافه، يعني مش فيه القرن الرابع جدا فيه لأئمة أو بعض. لا يمكن أن نقول يحمل على أوله، يحمل على أوله. نعم. زهار. لا نقل الإجماع الآن في الوقت الحاضر المجامع الأخيرة ما يمكن يا شيخ. الله يرحم الحال. بس نعم. الرد على هذا أن نقول إذا كنت خليفة طاشيا فعلى عين الرأس، أما إذا كنت شيء آخر فلا فلا فليس لك التصرف. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل: لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده، ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع. قال رحمه الله تعالى: فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل: لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده، ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أنواع الإجماع غانم. نعم. ما هو قطعي؟ إذا قلنا لي أجمع عليه أو ما يجوز مخالفته يشمل هذا وهذا، هذا التعريف يشمل النوعين جميعا. أدلها ما يعلن وقوعه من الأمة بالضرورة. أحسن. الاجتماع على الصلوات الخمس، على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا. تمام، يعني ما يعلن بالضرورة وقوعه من الأمة كالإجماع على وجوب الصلاة الخمس وعلى تحريم الزنا. طيب الظني آدم ما هو الإجماع الظني؟ كيف هداية الله؟ أحسنت. تمام، ما يعلم بالتتبع والاستقراء، يعني تتبع أقوال العلماء، نراجع مثل كتب الخلاف حتى يتبين لنا بالمراجعة والتتبع أنه لا مخالف. هذا ظني وليس بقطع، الاحتمال أن يوجد مخالف ما علمنا به. طيب، وعلى هذا ممكن ياثروا لنا. نعم، كيف الخلاف كبر؟ نعم، ويصعب العلم بذلك ايضا. منهم من قال ان الاجماع الظني اصلا غير موجود وهو ليس من اصول الشريعه. هذا اللي عندك. منهم من قال انه من اصول الشريعه ولكن لا يمكن هذا التفصيل، يعني الأقوال ثلاثة. قول إنه لا إن هذا ليس بحجة لأنه لا يمكن الإحاطة به. قول الثاني إنه حجة لأن الأمور مبنها على الظاهر وعلى الظن، فإذا لم يجد مخالفا فالأصل عدم المخالف. ومنهم من فصل أحمد، من الذي فصل؟ مش قال الإجماع الذي ينضبط ما كان في الإيش؟ نعم زين. وبعد بعدهم كثر خلاف وانتشرت الأمة. طيب هل يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ؟ لا يمكن. ليش؟ لماذا؟ لا يمكن أن تجتمع على دليل لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. لماذا؟ الله يهديك. نعم فيصل. لأن الأخوة تجتمع إلا على حق. نعم نعم. فإذا اجتمع على دليل على مقاربة الدليل، فإن هذا الدليل إما أنه ضعيفا أو منسوخا أو لا. يعني إذا لا تجتمع على حق فلا يمكن أن تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، لأن هذا باطل. الذي يخالف الدليل الصحيح الصريح الذي لم ينسخ هذا باطل، والأمة لا يمكن أن تجتمع على ذلك. طيب لو فرض أننا رأينا إجماعا يخالف ذلك يا عبد الرحمن بن داود، فما المخرج؟ إذا أصلنا هذا الأصل وقلنا ما يمكن أن تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، ثم رأينا إجماعا يخالف ذلك، إما أن يكون الدليل غير صحيح. نعم. أو غير صريح. نعم. أو يكون يعني الذي رأى الخلاف ما تأكد أنه خلاف. إيش يعني الذي رأى الخلاف ما تأكد من الخلاف؟ لا. الذي رأى أنهم خالفوا الدليل أن الحقيقة ليس مخالفة. ليس مخالفة. ليش؟ لأن الدليل. لأن الدليل لا يدل على ما رأى. يا معلش. ما ضبطت يا عبد الرحمن. شيخ. لا يمكن أقول يوجد الإجماع. طيب إذا رأى شخص إجماعا يخالف ذلك فما المخرج؟ المخرج أن الدليل غير صحيح أو أنه منسوخ. إما أنه غير صحيح أو أنه منسوخ. الثالث ما قبلتموه فنتركه. نعم. إما يكون غير صحيح أو غير صحيح أو صحيح وصريح ولكنه منسوخ. بعد واحد احتمال رابع. شاكر. يكون هنالك خلاف لم نعلم. احسنت. ان يكون في المسألة خلاف ما علمه، هو ظن المسألة معي وليس بإجماع. طيب الإجماع له شروط. الشرط الأول الرحمن. نعم. ألا. طيب زين هذا نحن الآن في الشرط الثاني. قال المؤلف ما خلصنا. طيب ما يضر إننا نخر. لا سبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع. خلاف مستقر يعني خلاف استقر عليه أهله، فأما خلاف اختلفوا فيه ثم أجمعوا فهذا يضر ولا لا؟ لا يضر، لأن خلاف غير مستقر. لنفرض أن أهل هذا العصر اختلفوا في الأول ثم بعد ذلك اتفقوا هذا لا يضر، هذا الاختلاف لا يضر. ليش؟ ها؟ لأنه غير مستقر، عدلوا عنه رجعوا إلى الإجماع. طيب يقول لأن الأقوال لا تموت لا تبطل بموت قائليها، هذا تعليل لما إذا كان، هذا تعليل لما إذا كان الإجماع لا يعتد به مع وجود خلاف سابق. فإذا قدمنا أن أهل هذا العصر اتفقوا اختلفوا في شيء، اختلفوا في الحكم ثم انقرضوا، فجاء العصر الثاني فأجمعوا على أحد القولين، فهل يصح هذا الإجماع؟ تجي إذا عرفتم، إذا عجزتم عن حكم المسألة قلتم فيها خلاف، ما صح يا أخي ما صح، لأن يعني فيه خلاف مستقر سبق وخلاف مستقر. فإجماع العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول ليس بإجماع لوجود الخلاف المستقر، والأقوال لا تبطل بموت قائلها. ولهذا قال فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف. ضابط عظيم هذا، الإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف. فمثلا لو أجمع الصحابة على قول فهذا الإجماع يمنع من حدوث خلاف، ما يمكن لمن بعدهم أن يخالف إجماعه، لأن الإجماع يمنع من حدوث الخلاف لأنه حجة تم. ولكن هل يرفع الخلاف السابق؟ ها؟ لا. إذا لم يرفع الخلاف السابق فحينئذ لا يكون إجماعا معتبرا، لأن من شرط الإجماع أن لا يسبقه خلاف مستقر. الضابط مفهوم حين ولا لا؟ أظن واحد منكم سألني أمس البارحة قالوا شو الفرق بين العبارتين، الإجماع لا يرفع إيش العبارة، لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف، قالوا شو الفرق بين العبارتين؟ والفرق بينهما واضح الآن، ها؟ يعني لو سبقه خلاف فإنه لا يرفع ذلك الخلاف، وحينئذ يكون الإجماع ولا ما يكون؟ لا يكون. لكن لو أجمعوا فإنه يمنع حدوث الخلاف، لو أجمع أهل العصر السابق على قول ثم جاء العصر الثاني وأراد أحد منهم أن يخرج عن هذا الإجماع قلنا لا، لأن الإجماع يمنع من حدوث الخلاف. هذا هو القول الراجح لقوة ما أخذه. وقيل لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده، لكن هذا فيه نظر، يعني قيل إنه لا يشترط. يتفرع على هذا القول فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده. مثال ذلك أجمع التابعون، نعم اختلف التابعون، اختلف التابعون على قولين ثم جاء تابع التابعين فأجمعوا على أحد القولين، فهل يكون إجماعهم صحيحا على هذا القول؟ نعم يكون صحيحا ويكون حجة على من بعدهم. فلو أراد من بعدهم أن يأخذ بأحد أقوال التابعين قلنا ليس لك ذلك، لأنه حصل إجماع على أحد القولين فتعين القول الذي أجمع عليه والثاني زاد، ولكن القول الأول أصح. ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد. هذا أيضا هذه مسألة ثانية فيها خلاف. هل يشترط انقراض عصر المجمعين؟ يعني إذا أجمع أهل العصر على قول، فهل ينعقد الإجماع من حين إجماعهم، أو نقول لا ينعقد حتى يموتوا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لا ينعقد حتى يموتوا وينقرض العصر. لماذا؟ قال لأنه يحتمل أن يتغير اجتهادهم أو اجتهاد بعضهم، والإنسان ما دام حيا ويأخذ وينظر ويرجح فإن من الجائز إيش؟ أن نغير رأيه، من الجائز أن نغير رأيه لاختلاف اجتهاده، وحينئذ لا نعتبر الإجماع إلا بعد انقراض عصر المجمعين. حرفتم هذا القول؟ لكن هذا قول مرجوح خلاف قول الجمهور. الجمهور يقولون الإجماع على إجماع، فمتى أجمعنا ففي اللحظة التي حصل فيها الإجماع يكون الإجماع قد انعقد، واحتمال تغير الاجتهاد على اسمه أيضا احتمال، يعني بمعنى أنه يمكن يتغير الاجتهاد ويمكن أن لا يتغير. فلا يمكن أن أو فلا ينبغي أن نسقط معلوما لاحتمال أمر موهوم. ما هو المعلوم؟ الإجماع الذي حصل لاحتمال أمر موهوم وهو تغير الاجتهاد، وهذا القول الذي ذهب إلى الجمهور هو الأصح. ولهذا قال ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر. وأظن أنه ورد عن عمر ما يدل على ذلك، فإن ابن عباس أو علي نسيت جمع عمر الصحابة رضي الله عنهم ذات يوم على مشورة واتفقوا على شيء، ثم تغير رأي بعضهم إما علي أو ابن عباس فقال رأيك مع الجماعة خير من رأيك وحدك، رأيك مع الجماعة خير من رأيك وحدك، وألغى رجوعه ولم يعتبره. وهذا واضح، فإنهم إذا أجمعوا على شيء فقد يأتي الشيطان إلى الإنسان ليفسد هذا الإجماع الذي هو قدن في عين الشيطان. الشيطان لا يحب أبدا أن تجتمع الأمة الإسلامية، وإنما يحب أن يتفرق. فإذا أجمعوا كيف نفسد هذا الإجماع لمجرد اجتهاد قد يكون خاطئا؟ والغالب أن الآراء إذا اجتمعت تكون أصوب من الرأي المنفرد. نعم. قال لأن الأدلة، شوف التعليل، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر. الأدلة السابقة التي تدل على أن إجماع هذه الأمة حجة ليس فيها ذكر اشتراط انقراض العصر. وإذا أقلت الأدلة ذلك دل على أنه ليس بشرط. طيب، تعليل آخر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم. صحيح هذا التعليل؟ ها؟ الإجماع حصل ساعة اتفاق، فما الذي يرفعه؟ لا شيء يرفعه. إذن عندنا الآن شرطان مختلف فيهما. الشرط الأول ما هو؟ انقراض العصر. والشرط الثاني هل هل يعتبر الإجماع ولو مع خلاف سابق أو لا؟ والصحيح أنه لا يعتبر. ثم قال: وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروا مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة. كم هذه؟ ثلاثة آراء. وهذا الاختلاف لأن المسألة ليس فيها نص، إنما هي تعليلات. فلننظر. قال بعض المجتهدين قولا، مثل أن يقول هذا الشيء حرام أو هذا الشيء واجب، واشتهر بين العلماء بين المجتهدين اشتهر هذا القول، فهل يكون هذا إجماعا حجة أو لا يكون إجماعا؟ أو نعم، أو يكون حجة لا إجماع؟ يعني ثلاث آراء: إما أنه إجماع حجة، أو حجة ولا إجماع، أو لا إجماع ولا حجة. ثلاثة آراء تعدها ديالي. ها، حجة وإجماعا وإجماعا ليس بإجماع، وحجة ليس بحجة. لا هذا بس أكثر عندك. لا، ليس إجماعا ولا حجة، هو ليس حجة ولا إجماع. لا، لا حجة ولا إجماع، هذا واحد. إجماع وحجة هذا اثنين. وحجة وحجة ولا إجماع. أحسنت، تمام، حجة ولا إجماع، هذه ثلاثة آراء. فالذين قالوا إنه إجماع قالوا إن سكوت الأمة مع القدرة على الإنكار دليل على إيش؟ على الموافقة، دليل على الموافقة. وهذا يستعمله كثيرا صاحب المغني رحمه الله، يقول: ولأن هذا قضاء فلان واشتهر ولم ينكر فكان إجماع. دائما يعبر بهذه العبارة. والقول الثاني يقول إنه حجة ولكن لا يجزم بأنه إجماع، حجة بناء على الظاهر، لأن الظاهر والقرينة تدل على أنهم موافقون، لأن قدرتهم على الإنكار مع عدم الإنكار، نعم، لأن ترك الإنكار مع القدرة عليه يدل على الموافقة فيكون حجة. قالوا: ولأن الحجة تثبت بالظاهر، ولهذا لدينا أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على الأحكام بالنص القاطع، ولا أحيانا بالظاهر، أحيانا بالظاهر. فقالوا إن ثبوت الشيء، ثبوت كون الشيء حجة أسهل من ثبوت كونه إجماعا، فيكون حجة لا إجماع، لا إجماع. والقول الثالث يقول: ليس بإجماع ولا حجة، لأنه لا حجة إلا بدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فلا يمكن أن تقول أنه حجة وليس بإجماع. وحينئذ نقول: ما دمت نفيت الإجماع فانفي أن يكون حجة، فليس بحجة ولا بإجماع. وهذا القول سيأتي إن شاء الله بين الراجح منه. لكن الذين يقولون بأنه إذا اشتهر ولم ينكر مع القدرة على الإنكار فإنه إجماع، لأن عدم إنكارهم دليل على الموافقة، هذا التعليل في الحقيقة فيه شيء من النظر، لأن عدم إنكارهم لا يدل على الموافقة وإن كانوا قادرين على الإنكار. ليش؟ لاحتمال أن الأمر مشتبه عليهم وأنهم متوقفون، لكن لا يمكن أن يتكلموا بالإنكار وهم لم يتيقنوا أن هذا القول باطل. فالذين سكتوا عن الإنكار ما إن كانوا غير قادرين فسكوتهم ليس بحجة ولا دليل على الموافقة، واضح كانوا غير قادرين. إن كانوا قادرين فسكوتهم يحتمل أنهم موافقون ويرون أن هذا هو الحكم الشرعي، ويحتمل أنهم متوقفون قد اشتبه عليهم الأمر لكن ما يستطيعون أن ينكروا قول غيرهم من غير دليل. إذن النتيجة أن سكوتهم ليس دليلا على موافقتهم، ليس دليلا على موافقة. طيب شوف يقول وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال، فيكون هذا القول إذا انقرضوا ولم ينكروا فهو دليل على الموافقة، والله أعلم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: القياس. التعريف: القياس لغة التقدير والمساواة، اصطلاحا تسوية فرع بعصم حكم بعلة جامعة بينهما، فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها، والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، وهذه الأربعة أركان القياس. والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فمن أدلة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإجماع قلنا إنه لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. ما الفرق بينهما يا عبد الرحمن؟ قوله الإجماع لا يرفع الخلاف السابق، هذا إذا ولد في مسألة خلاف. الإجماع الحادث بعد الخلاف لا يرفع الخلاف السابق، فلا يقال الإجماع الأمة على أحد هذا القولين، وإنما الخلاف يعني موجود، يعني لو اختلف العصر الأول على المسألة على قولين، نعم، ثم أجمع أهل العصر الثاني على أحد القولين، فلا يعني يقال فليس هذا إجماع، فليس هذا إجماع، لأن الإجماع لا يرفع الخلاف. طيب، وإنما يمنع من حدوث الخلاف هذا إذا حصل إجماع في العصر الأول على مسألة ثم اختلف أهل العصر، فلا يصح أن يختلف أهل العصر الثاني في هذه المسألة على قولين، لأنه يعني يمتنع حدوث خلاف بعد إجماع. سمعتم؟ نعم. وهذا هو المهم ان هذا معنى العبارة. طيب، هل يشترط يا غانم لانعقاد الاجماع انقراض العصر؟ لا يشترط. طيب، علل. لان الاجماع انعقد عند الاتفاق. نعم، لأن العقاد حصل الإجماع حصل الاتفاق، فإذا حصل لا اختلاف بعد. نعم، بل ولا يجوز الاختلاف بعد. طيب، إذا اشتهر القول هداية الله، إذا اشتهر القول في أصل من العصور ولم ينكر، فهل هذا إجماع؟ زد من هنا لكن اسمع السؤال، إذا قال أحد قولا واشتهر ولم ينكر، هذا هو إجماع؟ لا، هو فيه رقار الثلاثة، لكن بس فيه يحتاج إلى زيادة القلب. إذا كان القبل موجود هذا ولم ينكر فهذا إجماع، وإذا كان ما ينكر ليس بإجماع، يعني إنكار ما يدل على هذا هو الواحد، يعني ما ينكر. لا، نعم، نعم، نعم. إذا لم ينكر مع قدرته على الإنكار، نعم، لا بد من قدرة. إذا اشتهر ولم ينكر مع القدرة على الإنكار ففيه الأقوال الثلاثة التي ذكرها الأخ في بيت الله. نعم. وأقرب الأقوال أنه ولكن ها؟ وصلنا في القول. كيف ما وصلنا؟ ما وصلنا يا أخوان. وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب القول. ما ذكرنا هذا؟ طيب هنا القول يقول وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، إن انقرضوا يعني الساكتين الذين سمعوا قول هذا القائل فانقرضوا وماتوا ولم ينكروا فهو إجماع. وتعليل ذلك أنهم إذا ماتوا بدون إنكار مع قدرتهم كان هذا دليلا على موافقتهم، لا سيما في عهد الصحابة والتابعين لغلبة الورع والدين، وأنهم لا يمكن أن يسكتوا على قول باطل يعلمون يعتقدون أنه باطل. وهذا القول هو أقرب الأقوال. أما درس اليوم فهو الإجماع، لا القياس. القياس أحد الأدلة الأربعة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما استصحاب الحال والمصالح المرسلة وما سوى ذلك مما قيل إنه دليل، فإنه عند التأمل لا يخرج عن هذه الأدلة الأربعة. فاستصحاب الحال ليس دليلا مستقلا لأنه مبني على أصل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث أصل في استصحاب إيش الأصل اللي هو استصحاب الحال. وأما المصالح المرسلة فإن شهد لها الشرع بالاعتبار فهي ثابتة بالشرع، وإن لم يشهد لها بالاعتبار فليست مصلحة ولا مقبولة ولا دليل. ولهذا القول بانحصار الأدلة في هذه الأصول الأربعة هو الصحيح. القياس يقول لغة التقدير والمساواة، تقول قست الثوب بالذراع أي قدرته به، وتقول هذا على قياس هذا الثوب على قياس هذا الثوب أي مساو له، فهو في اللغة التقدير والمساواة. في الاصطلاح تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، هذه أربعة أشياء. تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، هذه أربعة أمور. يعني أن نسوي الفرع بالأصل في حكمه من أجل أنهما متفقان في العلة الموجبة للحكم. فهذه أربعة أمور: فرع وهو المقيس، وأصل وهو المقيس عليه، وحكم وهو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيره. هذا الحكم. وعرفتم فيما سبق الأحكام التكليفية الخمسة والأحكام الوضعية التي ذكرنا منها ثلاثة. فالحكم إذن هو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب، بأن نقول هذا واجب قياسا على هذا، أو تحريم بأن نقول هذا حرام قياسا على هذا، أو صحة بأن نقول هذا صحيح قياسا على هذا، أو فساد فنقول هذا فاسد قياسا على هذا، أو هذا مباح قياسا على هذا، أو ما أشبه ذلك. المهم أن الحكم هو ما اقتضاه الدليل الشرعي، فنسوي الفرع بالأصل في ذلك الحكم. وأما العلة فهي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. مثال ذلك إذا قلنا إن العلة في البر في جريان الربا أنه مكيد، فنلحق به على هذا كلما كان مكيدا، كلما كان مكيدا، لأن العلة التي أوجبت الحكم وهو جريان الربا في البر هي الكيد، فإذا وجدت هذه العلة في أي شيء جرى فيه الربا قياسا على البر. وإن قلنا إن العلة المطعوم ولم نعتبر الكيد، قلنا يجري الربا في كل مطعوم. وإن قلنا الكيل والطعم كما هو قول الراجح، قلنا يجري الربا في كل مكيل مطعوم. فالمهم إن العلة هي الوصف أو المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، وبناء على ذلك فلا قياس في الأمور التعبدية التي لا نعقل علتها. لماذا؟ لفوات ركن من أركان القياس وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع. ولهذا قلنا وهذه الأربعة أركان القياس. طيب، فإذا سئلت ما هي أركان القياس تقول أربعة: الأصل والفرع والحكم والعلة الجامعة. والعلة الجامعة هذه أربعة أركان. وقد دل نعم والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. والثاني القرآن، والثالث السنة، والرابع الإجماع، فهو الدليل الرابع. قال وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، يعني قد دل على اعتبار القياس دليلا شرعيا ما ذكر في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حجية القياس، هل القياس دليل شرعي تثبت بالأحكام أو لا. فذهب بعض أهل العلم وعلى رأسهم الظاهرية إلى بطلان القياس وحرموا القياس، وقالوا إن الذين يأخذون بالقياس يتبعون الشيطان، أعوذ بالله. ليش؟ لأن أول من قاس وعارض النص بالقياس الشيطان، لما أمره الله بالسجود لآدم قال ليش؟ السجود يقتضي أن يكون الساجد أدنى مرتبة من المسجود له، وهو يعني الشيطان يعني نفسه يقول أنا خير منه، فكيف يسجد من هو خير لمن هو دونه؟ هذا ممتنع في القياس. قالوا فأول من قاس الشيطان، فمن استجد بالقياس فقد تابع الشيطان. وأما جمهور الأمة فقالوا إن القياس دليل شرعي ثابت بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وستأتي إن شاء الله الأدلة. وأما قولكم إن من احتج بالقياس فقد تابع الشيطان، واستدلالكم بقصة الشيطان حين أمر بالسجود لآدم، فنحن نوافقكم بأن مثل هذا القياس ليس بحجة، لأن هذا قياس في مصادمة النص، والقياس في مصادمة النص ليس بقياس صحيح فاسد، ونحن نوافقكم على هذا. أما قياس صحيح دل على اعتباره كتاب السنة وأقوال الصحابة فإن ذلك ليس اتباع للشيطان ولكنه اتباع للشرائع الشريعة، وستأتي الأدلة واضحة. ثم إنهم أحيانا هم أنفسهم أحيانا يثبتون القياس في بعض المسائل ويعجزون أن يتخلصوا، وأحيانا يمنعون القياس على وجه يضحك العالم. يقولون مثلا إذا ضحى الإنسان بضأن له ستة أشهر أجزى، وإذا ضحى بضأن له سنة لم يجزى. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قال تذبحوا جذعة من الضأن، غير جذعة ما تكسي. ها؟ وهذا لا شك أنه هذا مخالف حتى للنص. وقالوا إن الرجل إذا قال لابنته البكر يا بنية خطبت فلان أتريدين أن تتزوجي به؟ قالت نعم. مثله لا يرد، ونعم الرجل هو، وأعقد له قبل أن تغرب الشمس، لا يطلب امرأة غير. قالوا لا يزوجها بهذا القول. فإن قال أتريدين أن أزوجك فلانا وسكتت زوجها. سبحان الله، الأول لا يزوج والثاني يزوج. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها صماتها، وهذه ما صمتت. إذن نقول إذا أردت أن تشاورها على هذا المذهب قل لها سكتي، ترى بشاورت وسكتي، نعم، علشان تكون آذنة، تكون آذنة. فالمهم على كل حال نحن لا نريد أن ننكت عليهم، لا شك أنهم هم مجتهدون، إن أخطأوا فلهم أجر وإن أصابوا فلهم أجران. ولا شك أنهم كما قال ابن القيم خير من الذين يقدمون الرأي على النص، لأن هؤلاء يتمسكوا بالظاهر وعندهم أصل، لكن الذين يقدمون الرأي على النص هؤلاء أشد خطأ منهم، أشد خطأ، فهم خير من أصحاب الرأي المحض، لكن مع ذلك هم أخطأوا الصواب في هذه المسألة في عدم القياس. ووجهه ما سمعت ما رأيت من الأمثلة. على كل حال الصحيح أن القياس حجة شرعية بدليل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسمع. قال فمن أدلة الكتاب قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الكتاب واضح دليل، والميزان عطفه على الكتاب فيكون شرعا نازلا من عند الله قد أذن الله فيه. والميزان هو الذي توزن به الأمور ويقايس به بينها، وهذا واضح. دليل آخر قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد، هذا قياس ولا لا؟ كما بدأنا أول خلق نعيد، يعني أننا لما كنا قادرين على ابتداء الخلق كنا قادرين على إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فهنا قياس الإعادة على البدء، وهو قياس واضح جلي. طيب، ومنه أيضا قوله تعالى الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. كذلك النشور، والكاف ليش؟ للتشبيه. هذا شبه هذا، وكل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على القياس. طيب كل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على القياس، لأن المقصود به إلحاق الأمر المعنوي بالأمر الحس، إلحاق هذا بهذا، فعليه تكون أدلة القياس في القرآن قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة جدا. نعم. قال: فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. طيب، الأول قياس أولوية كما بدأنا أول خلق نعيده، والثاني قياس مساواة كما قال تعالى: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن أمثلة السنة، من أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها، قال لها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. هذا واضح القياس. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس دين الله على دين الآدمي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فصومي عن أمك، لما قالت نعم قال فصوم، وفي لفظ أقضي الله فالله أحق بالوفاء،